بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه هي الحلقة 20 من مادة التفسير المستوى الرابع قسم الشريعة. وقد سبق معنا الحديث عن قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وذكرنا أن هذه الآية على اختلاف بين العلماء أنها نزلت بسبب العرانيين الذين قتلوا عامل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وأخذوا وسمنوا عينيه وأخذوا ابن الصدقة. ونذكر هنا أن العلماء في حكم ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء قالوا بأنه منسوخ أو غير منسوخ. قال بعضهم هو منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي أنهم لا يفعل بأحد بعدهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، أي أن حكمهم منسوخ. وزعموا أن هذه الآية فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم هؤلاء منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. وهذا أيضا قول مرجوح، لأنه لم يعلم تأخر الناسخ الذي قالوه. وقيل بأن هذا كان قبل أن تنزل الحدود، فلما نزلت الحدود نسخت حكم مثل هؤلاء. وهذا القول معثور عن محمد ابن سيرين. ولهذا قال بعضهم: أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبة في ذلك، وعلمه عقوبة مثلهم من القتل والنفي، من القتل والقطع والنفي، ولم يسمن بعدهم غيرهم، ولم يسمن بعدهم غيرهم. وأنكر بعضهم أن تكون هذه الآية نزلت معاتبة، فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم، ورفع عنهم السمل، ورفع عنهم السمل. واحتج الجمهور العلماء في ذهابهم إلى أن حكم المحاربة إنما يكون لمن فعل مثل فعل هؤلاء. ولهذا قال الإمام مالك: في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله، قال: إن هذه محاربة، ودمه إلى السلطان، وليس لولي المقتول اعتبار في إسقاط القتل. ثم قال الله تعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. العلماء هل هذه العقوبة على الترتيب أم على التخير؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذه العقوبة مرتبة: يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وأنهم إذا قتلوا أو وأخذوا المال قتلوا، وأخذوا المال أو قتلوا ولم يأخذوا قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن لم يأخذوا المال نفوا، وعلى هذا تكون أو، كما قال ابن الأنباري، على هذا تكون أو للتبعيض. فالمعنى: بعضهم يفعل به كذا وبعضهم يفعل به كذا، وهذا كقوله تعالى: كونوا هودا أو نصارى. والمعنى قال بعضهم هذا، وقال بعضهم القول وقال بعضهم اختيار أكثر اللغويين أن أو للتبعيض. ذهب الإمام الشافعي إلى أنه إذا قتلوا وأخذ المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذ المال قتلوا ولم يسلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وقال الإمام مالك رحمه الله قال: الإمام مخير في إقامة أي الحدود شاء، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، أخذوا المال أو لم يأخذوا، والصلب بعد القتل. الصلب إنما يكون بعد القتل. مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يرجع الأمر إلى الإمام يفعل ما يراه مناسبا في حق هؤلاء. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه يسلب ويبعد برمح حتى يموت، يسلب ويبعد برمح حتى يموت. واختلفوا في مقدار زمان الصلب، اختلفوا في مقدار زمان الصلب، فقيل إنه يسلب بمقدار ما يشتهر صلبه، يسلب بمقدار ما يشتهر ويعرف أنه مصلوب وأنه فعل أمرا ما. وذهب الإمام الشافعي لأنه يسلب ثلاثة أيام، لأنه يسلب ثلاثة أيام، وهو أيضا مذهب الإمام أبو حنيفة. وقال بعضهم يترك حتى يسيل صديده، حتى يسيل الصديد، يعني يخرج منه الصديد ويبقى من هذه المدة. في قوله تعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله تعالى عن ابن عباس: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض، إذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وأيضا اختلفوا هل يصلب حيا ويترك حتى يموت، يصلب حيا ويترك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب، أو يقتل برمح كما سبق أو نحوه، أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين، وهل يصلب أكثر من ثلاثة أيام أو يصلب ثلاثة أيام كما سبق معنا. والنهي قيل بأنه ينفى من بلده إلى بلد آخر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعبي رحمه الله: ينفى من عمله كله، ينفى من أعمال تلك البلاد كلها ويخرج. وذهب عطاء الخراساني إلى أنه ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من دار الإسلام، ينفى من مكان إلى مكان ولا يخرج من دار الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان أنه ينفى، لكن هذا النفي لا يخرج من بلاد من أرض الإسلام، لا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هنا السجن، وهو مأثور عن أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه، فهذا حكم مثل هؤلاء. قال الله تعالى بعد ذلك: ذلك لهم خزي في الدنيا، أي هذا الفعل الذي يفعل بهم وهذه العقوبة التي عوقبوا بها لهم خزي في الدنيا. فهذا الذي ذكره الله تعالى من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم من الأرض خزي لهم بين الناس في الحياة الدنيا، على ما ادخره الله تعالى لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال بأن الآية نزلت في المشركين، فما أهل الإسلام فكما جاء في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا ولا نقتل أولادنا ولا يأخذ بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به أي في الدنيا يعني كانت له عقوبة في الدنيا يعني ارتكب حدا من الحدود فعوقب في الدنيا قال فهو كفارة له ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني له عقوبة من أن يثني عقوبته على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. وهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال الترمذي ورواه الترمذي أيضا وقال حسن غريب. قال ابن جرير في قول ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة عاجلة وعقوبة عاجلة في الدنيا قبل الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي ذكر في الدنيا والعقوبة التي ذكرت لهم في الآخرة عذاب عظيم يعني عذاب جهنم يعني عذاب جهنم أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة ووصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عذاب وصفه الله تعالى بأنه عظيم وذلك دلالة على شناعة جرمهم وما ارتكبوا من حق في حق هؤلاء وما ارتكبوا من قتل أو سلب أو أخذ مال أو إخافة السبيل. ثم قال الله تعالى بعد ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. على قول من قال إنها في المشركين أن الآية نزلت في المشركين فظاهر الآية أنهم إذا تابوا من شركهم وحربهم وفسادهم وآمنوا قبل القدرة عليهم فلا سبيل عليهم يعني لو آمنوا كانوا فعلوا هذا الأمر ثم آمنوا ودخلوا في الإسلام بعد ذلك قبل أن يقدر عليهم فلا سبيل عليهم. أما المحاربون المسلمون إذا وقع هذا من المسلمين من المسلمين من أخافوا السبيل أو قطعوا الطريق أو أخافوا الناس أو خرجوا أو نحو ذلك فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال الشعبي رحمه الله قال كان حارثة بن نضر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فذكر ذلك لعلي رضي الله تعالى عنه فلم يؤمنه فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره ثم أتى علي رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ الآية حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم قال فكتب له أمانا. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهذه الآية جاءت هذه الآية آمرا الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتقوى وذكرنا سابقا أن الأمر بالتقوى تكرر في هذه السورة والأمر بالتقوى هو من الأمور التي حث عليها كتاب الله سبحانه وتعالى. وابتغوا أن يطلبوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا تطلق على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزله في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وقوله تعالى: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، هذا أمر لهم بترك المحرم وفعل الطاعة، وأمر لهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورقبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم ولا يبأس أبدا، ويحيا ولا يموت أبدا، ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثم أخبر بعد ذلك، بعد أن ذكر ما للمؤمنين المتقين المجاهدين، ذكر ما للكفار. وهذا غالبا ما يكون في الآيات، يكون هذا في معنى المقابلة أو عن طريق المقابلة، يذكر ما للمشرك جزاء المؤمنين ما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين من الجزاء، ويذكر ما أعده الله تعالى للكفار المعاندين من العذاب الأليم. فأخبر تعالى بما أعده له للكفار من العقوبة والنكال والعذاب يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه، ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص له، ولا يقبل منه مثل ذلك، ولا يقبل منه مثل ذلك ولو جاء به أضعافا مضاعفة، ولهم عذاب أليم أي موجع. كل هذه الأشياء لو أتى بها يوم القيامة من كان له مال أو من كان له جاه أو من كان له منصب أو نحو ذلك، إذا أراد أن يفتدي أو يفتدي بهذا المال أو بهذا الجاه أو بهذه الأملاك أو نحو يفتدي من عذاب الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه ذلك أبدا، لا ينفعه ذلك أبدا، بل له العذاب الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال دلالة على أنهم خالدون في النار، قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخالدين منها. كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، وهذا يدل على أنهم لا يزالون يريدون الخروج فيمنعون منه، لا يزالون يريدون أن يخرجوا مما هم فيه من العذاب الأليم ويمنعون من ذلك الخروج لما يجدونه من شدة العذاب وأليم نفسه، ولا سبيل لهم إلى الخروج أبدا، وكلما رفعهم اللهب فصار في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بالمقامع والحديد فيردوهم إلى أسفلها، ولهم عذاب مقيم أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها ولا محيص لهم. وهذا للمشركين للكفار للمعاندين هذا العذاب، كلما أرادوا أن يخرجوا يرفعهم اللهب لهب جهنم يرفعهم إلى أعلاها فيريدون أن يخرجوا منها فتضربهم الزبانية بالمقامع والحديد حتى يعودوا في أسفلها، وهكذا من صعود وضرب ونزول حتى يذوق العذاب الأليم. قال الله تعالى تأكيدا على بقاء هذا العذاب واستمراره ولهم عذاب مقيم، ولهم عذاب مقيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول شر مضجع. فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله كذبت، قد سألتك أقل من هذا أقل من ذلك فلم تفعل، فيؤمر به إلى النار. أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدثه فحدث أن ناسا يخرجون من النار، قال وأنا يومئذ أنكر ذلك، فغضبت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد، تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها. قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم، فقال دع الرجل إنما ذلك في الكفار، ثم قرأ الآية إن الذين كفروا لو أن لهم مثل ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فهذه الآية هي في الكفار لا يخرجون من النار فهم خالدون فيها لهم العذاب الشديد، خالدين فيها لهم العذاب الشديد ولا يستطيعون أن يخرجوا منها. والخلود في النار، الخلود في النار مما أعده الله تعالى لأهل للكفار، كما أن أهل الجنة خلود فأهل النار لهم الخلود، والخلود يستلزم البقاء الدائم في المكان أي في العذاب، كما أنه يستلزم ثبات العذاب عليهم لا يخفف عنهم من عذابها وما هم بخارجين منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. إذن العذاب حتى وإن كانت المدة بقاء مدة البقاء الدائمة لكن هذا العذاب لا يخفف عنهم من عذابها، وكذلك لا يموتوا، وأيضا كلما نضجت جلودهم بدلهم الله تعالى جلودا غيرها. على أن هذا العذاب يعني قد يظن أن هذا العذاب إذا استمر يستمر ويصبح معتادين عليه، لا، إنما هذا العذاب كله عذاب كأنه في لا يزال العذاب في بداية هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم النار. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.